بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وشرط فيهما لحمل رؤية المحمول إن حضر، وشرط فيهما لحمل رؤية المحمول إن حضر، أو امتحانه بيد، أو تقديره حضر أو غاب، وذكر جنس مكيل، وعلى مكر دابة لركوب إكاف، وهو ما تحت البرذعة، وبرذعة وحزام وثفر وبرة، وهي الحلقة التي تجعل في أنف البعير، وخطام وهو زمام يجعل في الحلقة ويتبع في نحو سرج وحبر وكحل وخيط وصبغ ونحو ذلك، عرف مضطرد في محل الإجارة لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فمن اضطرد في حقه من العاقدين شيء من ذلك فهو عليه، فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان. نحن ما زلنا نتكلم في إجارة العين وفي إجارة الذمة، وشرط فيهما أي في إجارة العين أو إجارة الذمة لحمل رؤية المحمول إن حضر. إنسان يطلب أن ينقل حاجة من مكان إلى آخر، يستأجر إنسانا آخر، فينبغي عليه أن يرى قبل العقد، لأنه هل يجوز أن يذهب فيقول له ويعقد معه دون أن يعرف ما هو الشيء المعقود عليه. المعقود عليه الآن حمل هذه الأمتعة، فلا بد من رؤيتها. فمثلا لو كان الركوب على دابة، قد تحتمل الدابة إنسانا معينا ولا تحتمل إنسانا سمينا، قد يعني بعد ذلك تعطب هذه الدابة في هذا النقل، فقد يركب إنسانا ولا يركب إنسانا آخر، فينبغي عليه أن يرى ماذا من سيركب على هذه الدابة، أو ما يركب، من تستعمل للعاقل وما لغير العاقل. فإن كان يعني الذي يريد أن يستأجره للركوب إنسان فينبغي أن يراه، وإن كانت بضاعة أيضا ينبغي أن يراها إن حضرت. طيب، هل يمكن أن تمتحن باليد؟ ما معنى تمتحن باليد؟ أنا معي حقيبة سفر، لا علاقة للمؤجر الآن أو المستأجر هذا أن يعرف ماذا في داخلها، لكنه يعاينها، يحملها هكذا بيده، فإن استطاع الآن هذه تحملها. بعض المحفظة تكون كبيرة جدا ووزنها 5 كيلوغرام، مثل حكاية من الممكن أن يكون وزنها 100 كيلوغرام، فينبغي أن يعينها بيده. قال: أو تقديره حضر أو غاب. كيف يكون التقدير؟ مثلا بلد كبلدنا هذا، قال له أنا عندي براد برد 13 أدم، بدي أنقله من مكان إلى مكان آخر. البراد برد، العتاد بيعرفوا أنه هذا بيطلع وزنه 60 كيلوغرام، فهل هنالك حاجة أن يراه؟ لا، ما في حاجة أن يراه. يعني عندما يعقد عليه فالمسألة سهلة في هذا الأمر، لأن التقدير أمر سهل، حضر أو غاب. وذكر جنس مكيل، ذكر جنس المكيل، يا ترى لو أراد أن يحمل، هنالك بعض الأشياء يحملها بعض الناس وبعض الأشياء لا تحمل، فالمكيل لو كان المكيل زيتا قد لا يحمله، وإن كان قمحا قد يحمله. هذا مكيل وهذا مكيل، ينبغي أن يقول له، يعني ما بيكفي إلا مثلا عندي كذا وكذا لتر من هذا الموضوع أو صاع من هذا الأمر، لا، لابد أن يقول له زيتا ملحا كذا. إذا كان هذا مكيلا فلا بد أن يبين جنسه. وعلى مكري دابة، هذه الأشياء التي أتى بها كلنا ربما بل أغلب الناس الآن لا يعرفونها. كانوا عندما كان الناس يركب في على الدابة مثلا، الأغراض هذه الموجودة على الدابة، هل السرج مثلا والبرذعة والحزام والثفر، يعني الآن من السرج الذي عليه، القطعة التي يجعل رجله عليها من أجل أن يرتفع على الدابة، البرة التي توضع في الأنف، مثلا ما يوضع في فم الدابة، ما الخيط أو الحبل الذي يمسك به الدابة، ما يشد على بطن الدابة، كل هذه الأشياء على من؟ الواقع لم يحدد الشارع شيئا من ذلك أبدا. اليوم سأنقل هذا إلى عرف آخر، أنا أريد أن أنقل بضاعة الآن في سيارة معينة، هذه السيارة مثل عنا الهونداي السوزوكي مثلا، أنا بدي أنقل عبارة من بضاعة من مكان إلى آخر، وينزل المطر، الشادر الموجود الذي يغطي هذه البضاعة على من؟ عادة العرف مضطرد أن كل سائق يجب عليه أن يكون عنده ماذا؟ يكون عنده غطاء ليغطي هذه البضاعة حتى لا تصاب بالأمطار. لا نكلف الآن صاحب البضاعة أن يجيب شادر من عنده، هذا لا يكلف. هذا من أين نعرفه؟ نعرفه من العرف. طيب من العرف أنا عندي بضاعة أريد أن أضعها في هذه السيارة لتنقل، عادة هذه البضاعة في السيارات الصغيرة يقوم صاحب السيارة الصغيرة بمساعدة صاحب البضاعة ووضع هذه البضاعة في السيارة. إذا كبرت السيارة أكثر صار في حمولة طنين ثلاثة، عند ذلك لا علاقة لمن لسائق السيارة أو صاحبها الآن المؤجر أن يقوم بحمل هذه البضاعة، بيقول له عليك أن تأتي بحمالين يحملون هذه البضاعة ويضعونها في السيارة. هذه الأشياء من أين نأتي بها؟ هذا صار عرف غالب. العرف الغالب ماذا على المؤجر وماذا على المستأجر؟ لابد أن نبين هذا الأمر بشكل واضح. مثلا الذين ينقلون الموبيليا خزائن أو كذا يضعون أقمشة وإسفنج ما بين هذه القطع، من الذي يأتي بها؟ عادة هؤلاء الذين ينقلون يحتاطون في هذه المسألة فيحملون. مثلا الذين يحملون الزجاج لابد أن تكون عندهم سيبة موجودة في وسط السيارة، بعدين في دواليب سيارة بحط عليها إلى غير ذلك حتى لا تكسر. نضرب أمثلة كثيرة، الذي يحمل الحديد لابد أن تكون هنالك عنده وسائل من أجل أن يشد هذه الحديد، مو كل سيارة تحمل الحديد. هذه الأشياء التي تتعلق بالحمولات كلها وبالنقل إنما يعترف في ذلك كله على العرف الساري في المجتمع. فهذا العرف الساري لا يوجد له قاعدة في اللغة ولا توجد له قاعدة في الشرع، وإنما ماذا عليك وماذا عليه نعود للعرف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كيف نعرف هذا العرف؟ 2-3 من أهل المصلحة، يعني عندما نختلف نأتي إلى أي شخص في السوق مثلا، هذه على من؟ ماشي بالطريق قال والله أكل مخالفة، طيب المخالفة على السيارة ولا على المستأجر؟ ما لي علاقة، أنا أنت زلمة عم تأخذ أجرتها، إن شاء الله أخذت أجرتك 100 ليرة والمخالفة 500 ليرة، أنا ما لي علاقة. واضح يعني هذه المسائل يعني لها علاقة تماما بعلاقة العرف التي تكون بين الناس مع بعضهم البعض. إذا وعلى مكر دابة لركوب إكاف وهو ما تحت البرثعة، نعم، وحزام وثفر وبرة، وهي الحلقة تجعل في أنف البعير، وخطام يعني ما يوجع في فمه، وهو زمام يجعل في الحلقة ويتبع في نحو سرج، وحبر وكحل وخيط وصبغ ونحو ذلك، عرف مضطرد في محل الإجارة لأنه لا ضابط له. في الشرع، لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فمن اضطرد في حقه من العاقدين شيء من ذلك فهو عليه. فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان. أن عادة الناس بدمشق السائق ما لا يحمل شيء، بحمص السائق بيحمل كل البضاعة وبينزلها، شيء جميل. فنحن نضطر، عرف دمشق يبقى في دمشق وعرف حمص يبقى في حمص. يعني هذه المسألة تعرف في المكان وفي الزمان. وتصح الإجارة مدة، انتهينا من الرؤية. يعني هذا ما يحدث، الواحد عندي عفش بيت، هل يكفي أن يقول عندي عفش بيت أريد أن أنقله؟ لا، لا يكفي. يجيب صاحب السيارة، هدول العفش عندي، هالخزانة والبراد والفريزر والسجادة طعم الكربايات، بدين له، شافهم وعاينهم، قال له بدي اجرتهم 1000 ليرة، تفاصلوا وصلوا ل 700 ليرة سورية، قال اما حملهم، قال له انا ما لي علاقة، بجيب عتال بصفهم بالسيارة. طيب قال له مين بده يرتبهم بالسيارة؟ قال له ترتيبهم هذا واجب علي، الشوفير بيطلع بيرتبهم بحسب ما يليق بسيارتي، ما في مانع. هذه اعراف عامة، عندما فعلنا ذلك تم الامر واستحق عند ذلك المؤجر اجرته. الآن نريد أن نسأل، أنا أريد أن أؤجر بيت أو دابة أو أرض، ما هي المدة التي يمكن لي أن أؤجر فيها هذه الأرض؟ كل شيء بحسبه. في أشياء من الممكن أن تعيش شهرا، وهنالك أشياء من الممكن أن تبقى سنة، هنالك أشياء من الممكن أن تبقى 20 سنة، وهنالك أشياء من الممكن أن تبقى 100 سنة. فالعلماء أيضا راعوا في ذلك العرف. لو عنا عبد وهذا العبد نريد أن نؤجره، متى يبدأ؟ بده في سن فتوته، يعني 17-18 بدأ الآن، ممكن الآن يؤجر بعد. طيب لو حبينا نأجره، حط له فوق من هون بقى 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، طبعا مسألة الموت هلأ نتعرض عليها، إما أن يموت وإما أن لا يموت، هي مسألة أخرى. كل شيء، اللي ما بيموت بده يهلك، البيت بينهدم. نعم، فهذا العبد إنسان إذا يمكن أن يؤجر، لو كان عمره ولا مثلا مثل ما قلنا حوالي 20 سنة، أقصى ما يمكن إلى 50، بعد 50 صار تأجير الشاب ومثل تأجير الكبير في السن. فلذلك ننظر في مسألة الرقيق كم يؤجر. الدار، كل دار بحسبه، الدار اللبن غير الدار الباطون غير كذا، ايضا هنالك عرف معين لهذه الدار. هلا كل الناس بيقولوا انه الدار بعد 25 سنة، بعد 20 سنة تحتاج الى تجديد في حوائجها، يعني في مواسير، في دهانة، في كذا، لابد من تغيير فيها. طيب كم يمكن أن نؤجرها لأنها ستتغير؟ طيب أرض للزراعة كم من الممكن أن نؤجرها؟ أيضا هل يمكن أن يستأجر الإنسان أكثر من العمر الغالب أو العمر الطويل؟ هذه مسائل سيذكرها الشيخ. قال وتصح الإجارة مدة، هذا بشكل عام، تبقى فيها العين المؤجرة غالبا. كم تبقى مثلا هذه المسجلة عادة؟ كم تبقى؟ والعمر الغالب 5 سنوات، لا يجوز تأجيرها أكثر من 5 سنوات، عمرها 5 سنوات، بعد 5 سنوات لا تصلح للعمل، لا يمكن أن نؤجرها أكثر من 5 سنوات. نعم، فيؤجر الرقيق. أعطانا أمثلة، وهذه الأمثلة ليست قطعية وإنما بيانية من أجل أن نبين للناس أمثلة توضيحية، نوضح لهم ماذا ينبغي علينا أن نفعل عندما نؤجر مدة معينة. فيؤجر الرقيق والدار 30 سنة. الرقيق والدار أراد أن يؤجر دار للسكنة أكثر من مدة ممكن أن نؤجر فيها 30 سنة. بالنسبة للرقيق كذلك 30 سنة، لأنه الدار والرقيق بعد 30 سنة قابل، الرقيق صار هرم والدار أيضا آيل إلى الخراب. أيضا بدي يبين له 30 سنة، لابد أن يبين له المدة التي تبدأ فيها. لو أجرتك 30 سنة يجي لعنده بعد 10 سنين يقول له هلأ بدي استأجر، لا، 30 عاما من كذا إلى كذا، يعني يوضح له البداية والنهاية. فيؤجر الرقيق والدار 30 سنة والدابة 10 سنين أو 10 سنين. تؤجر الدابة 10 سنين، فعشر سنوات طبعا كمان كل دابة. هلا بتسأل أصحاب الدواب قديش بيعيش مثلا الحصان، كم يعيش مثلا قديش الحمار إلى غير ذلك، الثور كم يعيش عادة وكم يستطيع أن يعمل. فلذلك أيضا تقدر هذه بمقدار حياة وقوة هذا الحيوان. والثوب يريد أن يؤجره بدلة يلبسها، كم؟ طبعا بدلة إلى عمر أيضا غالي، فسنة سنتين حد أعلى. نعم. على ما يليق به، يعني رجع بعد ما عدى ذلك قال على ما يليق به، فقد تزداد المدة وقد تنقص هذه المدة بحسب شيء المستأجر. قال والأرض 100 سنة أو أكثر. الأرض قابلة للزراعة، لأنه إذا زرع السنة شيء بزرع بالمقابل شيء آخر، يعني اللي بيعرفوا الدورة الزراعية فأحيانا هذه المادة تفيد الأرض، فإذا زرع لا يزرعها في كل سنة حنطة حنطة حنطة فول فول، لا لا يمكن، يزرعها في هذه السنة كذا وفي هذه السنة كذا، فإنه يعلم حاجته من هذه الأرض، ولذلك عنده دورة لهذه الأرض يمكن أن تستعمل إلى 100 سنة فأكثر، لا مانع في ذلك. قد يقول قائل من يعيش الآن؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70. هذا سنعلمه. أنا أبي استأجر أرضا، أنا من الممكن أن أخلف أبي في الأرض، مو دفع أبي أجرة الأرض وأنا وارث مثلا فأنا استأجر الأرض، ابني وارث من بعدي من الممكن أن يأخذ هذه الأرض لأنها مدفوعة الأجرة ومستأجرة، فهذا الشيء ممكن أن تؤجر مدة 100 سنة فأكثر ما دامت الأرض صالحة للعمل فيها أو للإقامة فيها. هل استأجر الأرض فقط من أجل، لو استأجر الأرض مستودع هكذا كراج أرض فقط يقيم عليها ما شاء، ما بده زراعة، قابلة لكل شيء لا تفسد ولو ل1000 سنة. والأرض 100 سنة أو أكثر. بعد ذلك قال إذا نستفيد من هذا الفصل، هو يشترط في كل شيء أولا الرؤية المعاينة في المكيل، معرفة فكر المكيل، أما شروط أما ماذا يجب على المؤجر وماذا يجب على المستأجر هذا أمر يعود إلى العرف. بعد ذلك فهمنا مسألة مدة الإجارة، كل مدة تتناسب مع الحاجة التي نستأجرها مع الحاجة التي نستأجرها. ولا تبطل الإجارة سواء كانت واردة على العين أم على الذمة، لا تبطل بموت أحد المتعاقدين. هل استأجرت هذا البيت من سعيد؟ مات سعيد ورثته من بعده مكلفون بأن أنا استمر في هذا البيت، لأنني دفعت أجرته، دفعت أجرة سنة في يوم العقد بعد أن انتهيت، قال أجرتك هذا البيت سنة وهذا أعطيناه بعدين الأجرة. طبعا الأجرة كما قلنا يعني إجارة العين وإجارة الذمة كما تكلمنا في الدفع، تم كل شيء وفق الشروط الشرعية وانتهى. بعد أن انتهى من العقد مباشرة مات سعيد، هل يبطل هذا العقد عقد الإيجار؟ لا يبطل، وإنما يستمر الورثة فيه من بعد. ولا تبطل الإجارة سواء كانت واردة على العين، أجرتك هذا البيت أو الذمة، ألزمت ذمتك أن تفعل كذا وكذا. شركة تنقل ركاب، مات مدير الشركة، صاحب الشركة، شركة توقف، لا تتوقف عن العمل، تنقل كل من تعاقد معها في الذمة لنقل هؤلاء الركاب من مكان إلى آخر، أو لنقل هذه البضائع من مكان إلى آخر. ولا تبطل الإجارة سواء كانت واردة على العين أم على الذمة بموت أحد المتعاقدين ولا بموتهما، بل تبقى، يعني لو مات المؤجر ومات المستأجر فكل من ورثة الطرفين، المؤجر يجب عليه أن يبذل الحاجة والمستأجر الورثة أيضا له يستوفون هذا الأمر. ولا بموتهما بل تبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع، فلا تنفسخ بالموت كالبيع. ويخلف المستأجر وارثه، ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة. مثلا أب استأجر بيتا للسكنة، يأتي الأولاد سنة، يسكن الزوجة والأولاد، سيسكنون في هذا البيت سنة بعد موت مورثهم، لأن والدهم ورب الأسرة دفع أجرة هذا البيت وتعاقد سنة على هذا البيت، فهم يستوفون. العاقد واحد أو الميت صار ميتا وورثته يستوفون المنفعة من بعد. وتنفسخ بموت الأجير المعين، قال له استأجرتك عبدك زيد، عين لي هذا العبد زيد لينقل لي هذه البضاعة من هذا المكان إلى هذا المكان، وقبل أن يبدأ هذا الأجير بالعمل مات زيد، فهل يلزم الآن المؤجر أن يبعث له عبدا آخر؟ ما قال له استأجرت أحد عبيدك، قال له استأجرت عبدك زيد، صارت إجارة عين. قال له استأجرت هذه السيارة، احترقت هذه السيارة، صار في حرب، جاها شيء مثلا كما يحدث في كثير من العالم، فسدت هذه السيارة، ماذا نفعل؟ فسد العقد. نعم. وتنفسخ بموت الأجير المعين لأنه مورد العقد لا لأنه عاقد، فلا يستثنى من ذلك من عدم الانفساخ، لكن استثني منه مسائل، منها لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ. يعني الفقهاء ما من قاعدة كلية دائما إلا ولها دائما أشياء تنقضها خروج على هذه القاعدة. مثلا الآن أجر عبده، كان قد قال لعبده إذا خرج أو إذا شفى الله مريضي فأنت حر. في هذه الفترة جاء رجل فقال له أجرني عبدك فلان، هذا الذي قال له عنده عبد اسمه زيد، قال لي زيد ان شفى الله مريضي فانت حر، كان مريض ابنه مثلا، ان شفى الله مريضي فانت حر. جاء انسان اخر فقال اريد ان استأجر عبدك، فعقد معه عقد اجارة. على من؟ اجارة عين على زيد. عندما جاء ليعقد الامر على زيد ليحمل له البضاعة من مكان معين الى اخر، في ذلك اليوم في ذلك الوقت شفي المريض. لما شفي المريض لا سلطة له على العبد، صار العبد حر لانه علق عتقه بصفة، اذا مات فلان، اذا انتصر المسلمون، اذا كذا اذا كذا، علق عتقه بصفة، فصار العبد حرا. عند ذلك لا قدرة له على ذلك العبد، لا سيطرة له على ذلك العبد. عند ذلك نقول الإجارة تنفسخ. أخي ما قدمنا لك العمل وزعطيتنا الإجراء، هي الإجراء تنفسخ عقد الإجارة. لماذا؟ لأن العبد هو مورد العقد، ومورد العقد غير موجود. هلا مثلا إجا واحد كما حدث لو نفترض في عام 67 في منطقة الجولان، قال له أجرتك هذه الأرض، وجب أن يعملوا له عقد. العقد يبدأ هذا العقد في مثلا في شهر تموز بحزيران، أخرج هؤلاء الناس من الأرض، ما سلمتني الأرض، تنفسخ العقد أم لا ينفسخ؟ انفسخ العقد، فلا هذا يدفع الأجرة ولا هذا يسلم، ليس عنده قدرة على تسليم المؤجر. ومنها ما لو أجر أم ولده، صورة أخرى مثل العام، إذا كانت عنده أمة ووطئ هذه الأمة، يجوز للمالك الذي ملك أمة بعد أن يستبرئها بحيضة، يعني مر بعد الشراء حاضت حيضة واحدة عنده، يجوز له أن يطأها بدون عقد طبعا. لماذا؟ لأن الرجل عندما يتزوج امرأة فإنه ينتفع في مقابل مهرها ببضعها فقط، أما السيد فيملكها من رأسها إلى قدمها كاملة، فله أن ينتفع بها أكثر من انتفاع الزوج بزوجته. من جملة الانتفاع له وطئها، فلو وطئها وحملت منه فصارت تسمى هذه في مسألة العبيد أم ولد. هذه أم الولد إذا مات السيد في يوم موته تصبح حرة بدون وصية بدون شيء، بدون أن يعتقها الورثة. أم الولد تصبح، لماذا؟ لأن الولد هذا حر النسيب في الأصل. لنفترض أنه كان على قيد الحياة وورث أمه، هل يجوز للولد أن يتملك أمه؟ لا يجوز، لذلك تصبح حرة تلقائيا. فلذلك بشكل قاعد بشكل عام، سواء كان هذا الولد على قيد الحياة أو ليس على قيد الحياة، حتى لو وضعت يعني ما حكم به القوابل أنه ولد، صارت أم ولد، صارت أم ولد، عند ذلك أجر أم ولده له، تبقى هذه أما طيلة حياته. أجر أم ولده، قلنا إذا مات المؤجر لا تنفسخ عقد الإجارة، لكن هنا مورد العقد من؟ أم الولد مورد العقد، عليها العمل. فمات السيد، عندما يموت السيد صارت أم الولد حرة، لا سلطة لأحد بعده على هذه الأمة التي صارت حرة. بعد ذلك ينفسخ عقد الإجارة. معنى ينفسخ أي لا تؤدي الأمة، هذه أم الولد التي كانت أم ولد فصارت حرة، لا تؤدي العمل، وأيضا هؤلاء لا يستحقون أي أجر مقابل. لو والله انفسخت، لو انفسخت خلاص مع السلامة، لا بقطع، أعطيتك أنا الأجرة، عليك أن تعيد لي هذه الأجرة. ومنها ما لو أجر أم ولده ومات في المدة فإن الإجارة تنفسخ بموته، ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة. هذا المدبر أيضا نوع من أنواع العبيد. طبعا ولو ما فيها العبيد نحن بنذكر مسائل العبيد دائما نرتب، كيف رتبنا الآن شادر السيارة على البرفعة، كذلك من مسألة العبيد من الممكن أن نقيسها على الحيوانات في الحيوانية وعلى الإنسان في الإنسانية، طبعا بجامع شيء بينهما بالقياس إذا اضطررنا لمسألة من المسائل. أقل الدرجات تروض الذهن في الفقه. نعم. ومنها المدبر، من هو المدبر؟ قال سيد لعبده أنت حر دبر حياتي. دائما إن كان قميصه قد من دبر، ما معنى من دبر؟ من خلف، لما بنشد نشأ من وراء قميص سيدنا يوسف، نعم، معناته هي لاحقته مهين. فعند ذلك إذا قال له أنت حر دبر حياتي، يعني مجرد ما نفخ آخر نفس ومات وانتقل إلى الدار الآخرة، تحول العبد الذي قيل له أنت حر دبر حياتي إلى حر. لو كان العقد عليه هذا مثل المعلق عتقه بصفة، إذا شفى الله مريضي كأنه عبيل له إذا مت فأنت حر، نفس الشيء. واستثني غير ذلك مما ذكرته في شرح البهجة وغيره. نعم. ولا تنفسخ بموت ناظر الوقف. كان لكل مسجد لكل مدرسة موقوفة للمسلمين ناظر وقف. ما معنى ناظر وقف؟ يعني هذا مدير. طبعا هذا المسجد كانوا عندما يبنون المسجد يجعلون له عقارات، وكانت تكتب على محاريب المساجد. يعني هلا الى الان في بعض المساجد في الميدان مكتوب على محراب المسجد اوقف لهذا المسجد مثلا قطعة ارض في قرية كذا وكذا وكذا، وبيت في الزقاق الفلاني وبيت وكذا مكتوبة، وحمام. هلا جامع الجنيدة ده جامع صغير جنب حمام رفاعي، توقف على المحراب تبعه وبتقرأ الاوقاف تبعه كلياتها، وخمس ست سطور محطوطة بالحجر منحوتة، ومع ذلك لا تجد منها شيئا الحمد لله، كلها أكلت. يعني مو بس حتى ما في ولا شيء بقي، لأن الناس صاروا الناس يأكلون الحرام يعني بكل أشكاله والعياذ بالله. فكانوا زيادة لنص الوقف يكتبون هذه الأشياء الموقوفة بالحجر أحيانا على محراب المسجد، ها فوق المحراب مكتوبين. ومن أراد أحد المساجد يعني جدد بدهان ممكن الإنسان يقرأها ويعني يتمتع فيها ويرى كيف كان المسلمون يحافظون على أوقاف المسلمين. ناظر الوقف هذا مدير، حطينا ناظر وقف في المساجد، في الدكاكين إلها إجراء بيجمع الإجراء، في البساتين تتأجر مثلا تتضمن بيجمع قيمتها، بعد ذلك يجعل سجل، هذا السجل اسمه سجل الواردات وسجل آخر اسمه سجل المصروفات. عند ذلك يبقى عنده شيء من المال يصرفه على الوقف. طبعا الوقف له وارد وله مصروف، و ينبغي لهذا الناظر أن يتقي الله عز وجل. وكانوا يختارون يعني نظار الوقف من أتقى الناس، ويعني ولو شيء بالعرب قصة بسيطة، الشيخ جميل كان كنيته بالذكر اسمه، نعم، كان ناظر وقف في جامع باب المصلى الكبير، وعندما مات بحثوا عن دفتر الوقف فلم يجدوه، وكان رجلا ورعا، فتكلم الناس عنه أنه ربما سلب مال الوقف، وفي يوم من الأيام بعد في هذه الأيام يعني التي حدثت فيها الوفاة كانوا يبحثون عن الدفتر فلم يجدوا، وكان له إخوة من العلماء ويعني وكان بيتهم في الصحابة يعني موجود، نعم جميل نعم، وكان هذا ناظر وقف، هذا يعني آباؤنا يعرفونه وأجدادنا يعرفونه. فعندما ضاق الأمر على الورثة وكل واحد صار يفكر في شيء، يعلمون أن مورثهم يعني هذا الناظر رجل دين وورع إلى آخر الدرجة، نام أحدهم ولده فجاء والده في الرؤيا فقال يا ولدي لما تتعبون أنفسكم، إن الدفتر موجود في الزبدية الشيني عند أمك والكتبية الفلانية بتلاقي. هذا خاف فقام من منامه ولم يدري ماذا يفعل، فذهب إلى عمه فلان وعمه فلان ثم أخذه إلى نفس المكان، قال اليوم جاء والدي في المنام وقال لي كذا وكذا. فعلا قاموا إلى المكان فوجدوا الدفتر ووجدوا ما بقي من المال موجود مع هذا الدفتر. الظاهر كان يجد أن غرفة والدته هي أحسن الغرف وآمنها بالنسبة للوقت، ففتحوا فوجدوا الحساب دقيقا، لكن من أغرب ما وجدوه أنه كان يشعل الكازات، ما كان فيه كهرباء، فلما بيشعل الإنسان بعود الثقاب عود الكبريت بيحترق، فكان يجمع عود الكبريت المحترقة في كيس، فجعل من جملة واردات الوقف وأدة حمام بايع لواحد، وأدة حمام عبارة عن عيدان كباريت مشتعلة مو قابل للاشتعال، ما كبا جماعة هيك حتى يمكن يصير وقدة حمام. اول ما بده واحد يشغل الحمام بيحط هالاشائيش هدول بيشعلوا بيشعلوا الحطبات بعد منهم، فباعها تحت اسم وقدة حمام وادخلها. كم كان هؤلاء نظار الوقف يعني في درجة عالية من التقى. نجد انه بعض الكتب أنا قرأته في الأمس، جعلت هذا الكتاب مع الأخ المحسن الفاضل ناظر الوقف كذا، فأخذ يثني عليه عندما كتب على الكتاب يعني بنظارة فلان يعني، فهذا أيضا من الأشياء الجميلة التي كانت موجودة عند أهل عند المسلمين عندما يعترفون بفضل بعضهم على بعض. الآن ناظر الوقف عنده بستان، أجر هذا البستان، مات ناظر الوقف، هل تنفسخ؟ لا تنفسخ، لأن ناظر الوقف سيليه ناظر وقف آخر. لكن الذي حدث، لماذا يعني الأشياء فسدت بعد ذلك؟ صارت المسألة مثل مسائل الطرق، فسدت بالطريق التالي. ما هو؟ ناظر الوقف جيد، قد يكون له ابن فاسد، مو شرط ابن العالم يطلع عالم ولا ابن الورع يطلع ورع، يموت ناظر الوقف صار الناس يتساهلون لا يختارون ناظر وقف جديد، فصار ابنه يتولى عنه، مثل لا بيموت شيخ الطريقة بيحملوا لي اللفة بيحطوا لي اياها على ابنه، هذا خطأ. قد يكون له من الابناء الروحيين افضل من اي واحد من اولاده من تلامذته، اعطيه واحد هذا يدير الأمر فهو أعلم وأفهم، لا بدنا نخلي واحد من آل فلان. طيب هذا جاهل، في بعض الناس يعني أتكلم بصراحة، في بعض الناس ربما وصلوا إلى هذه المرحلة وهم ربما لا يصلون، وأنا واثق من كلامي وعندي أمثلة على ذلك، سواء كان في ناظر الوقف أو في الطرق، وهذا مما جعل الناس يبتعدون. لماذا؟ الخطأ ليس في الطريقة، ها الخطأ ليس في نظر الوقف، الخطأ في هذا السلوك الذي حدث، ما له علاقة المسألة، الابن ليس له علاقة في هذه المسألة. إن كان الابن صالحا لأن يخلف والده في هذا الأمر فأهلا وسهلا، وإن لم يكن يوجد بعض التلامذة والموجهين والمرشدين نعم هؤلاء الذين يستلمون مكانهم. على كل حال هذا كلام خارج يعني جرنا إليه كلمة ناظر الوقف، ولا تنفسخ بموت ناظر الوقف من حاكم كان ناظر الوقف حاكم. هلا بتفوتوا قدام مكه بمكه بتفوتوا منطقه من المناطق اغلب مكه الان موقوفه، ولك هذا مثلا ناظر الوقف فيه خادم الحرمين الشريفين، يعني كل ما كان صار الناظر يعتبرونه الحاكم الاعلى. مين الحاكم الاعلى مثلا في الحجاز؟ الملك، هذا يعتبر ناظر الوقف. امات ناظر الوقف وكان مستأجر هذا الفندق الذي هو ريعه لمن؟ للحرم. فاذا كان ريعه للحرم او لمكة او لخدمة الحجيج او للسقاية او لشيء ما، مات الحاكم او مات منصوبه حطه بدل الحاكم امير مكة كان بدلا عن الحاكم الاعظم، او جعلوا انسان قلدوا مسألة ناظر الوقف مثلا المكي ناظر الوقف المدني. عند ذلك مات هذا الانسان او من شرط له النظر واحد من الناس. نعم. على جميع البطون، يعني احيانا يجعلون يكون ناظر الوقف فيه فلان، فان مات اولاده، فان مات فاولاد اولاده، فهذا شو بصير عنا؟ بطن تلو البطن يكون ناظرا لهذا الوقف مثلا. على كل حال لو مات اي ناظر من نظار الوقف فان عقود الاجارة لا تنفسخ. لماذا؟ لانه كما قلنا اذا كان المؤجر في الحقيقة لا تنفسخ، فمن باب اولى من اجر باسم هذا الاسم تولى هذا الامر بوظيفة معينة لا بحقيقة الملكية وانما بحقيقة الولاية على هذا الشيء. ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف واجر بدون اجرة مثل فانه يجوز له ذلك، فاذا مات في اثناء المدة انفسخت كما قاله ابن الرفعة. قال هو متى تنفسخ؟ ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف واجر بدون اجرة مثل. قال له انت ينبغي عليك ان تؤجر باجرة مثل لا بدونها. يعني الان طبعا هذا البيت تساوي اجرته 100,000 ليرة سورية في السنة، فانت لمذا اجرته ب50؟ يعني لا نريد نحن نفضل حاجة المسلمين على حاجة الشخص المستأجر، فحاجة المسلمين نحن لا نريد من المستأجر ان يدفع زيادة. كم يساوي هذا البيت؟ قال يساوي 100,000، فلماذا اجرك اياه في تواطؤ؟ اذا اجرك اياه ب50 فهذا لا يجوز بحال من الاحوال، الا بقى ان كان هنالك بعض الاشياء التي تترتب وكان قد بينها، عند ذلك لا يسمى انه اجره باقل من اجرة المثل. فاذا مات في اثناء المدة انفسخت كما قاله ابن الرفعة، ولو اجر البطن الاول من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة ومات البطن المؤجر قبل تمامها. نعم. وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط او اجر. نعم. يعني هذه الاجرة، ما قلنا ان اجرة الارض او اجرة الدار من الممكن ان تكون لمدة طويلة، هذه المدة عيناها، فاحيانا تكون الاجار طويل. لا، هذا الاجار الطويل الان عم نشوفه باجار الدول، يا يعني مع بعضها بتأجر دولة لدولة ارض معينة بتأجرها 500 سنة و200 سنة. لماذا؟ حاكم الدولة بيتغير لكن الاجرة ستبقى قائمة وهذا الحاكم. يا ترى هذا الامر الذي فعلوه هل يكون صحيحا؟ يكون صحيحا اذا كان الناس الذين يدفعون الأجرة تساوي أجرة المثل، فإن كانت دون أجرة المثل فلا تصح. ايضا كل بطن من البطون له الاجرة في حصته، كانت الاجرة لواحد، لما صاروا الان 10، اجرنا الاب، الان خلف الاب مين؟ 10 اولاد، صارت الاجرة الان ل10 اولاد، حصتهم في الاجرة في الانتفاع مقسمة عليهم، فكل واحد انما ينظر في حصته مع المؤجر الاول الذي كان ناظرا او حاكم. جيل، بطن الاول، البطن الثاني، البطن الثالث، يعني كان نقول الجيل الاول، الجيل الثاني، الجيل الثالث. او اجر الولي صبيا او ماله مدة لا يبلغ فيها الصبي بالسن فبلغ فيها بالاحتلام وهو رشيد انفسخت في الوقف، لان الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره، ولا ولاية له عليه ولا نيابة، ولا تنفسخ في الصبي لان الولي تصرف فيه على المصلحة. نعود الى هذا الكلام. او اجر الولي صبيا او ماله مدة لا يبلغ فيها الصبي بالسن، عادة لكل واحد من الناس من الصغار اذا مات، المسلمون لهم قواعد جميلة جدا في حياتهم. اول ما بيموت الميت ننظر هل هنالك من يرعى هؤلاء اليتامى ام لا. اذا ما في من يرعى هؤلاء اليتامى، طبعا هنالك الولايات بدرجات، يقوم الحاكم فينصب لهؤلاء اليتامى وصيا، هذا الوصي يقوم بالاشياء التي تتعلق بمصلحتهم، عندهم دار، عندهم ارض، عندهم دكان بديرها هذا الوصي. فلو اجر يعني مال ذلك الصبي مدة لا يبلغ فيها الصبي، كان الصبي عادة عمره 5 سنوات، فأجر هذه الأملاك التي كانت لوالده وانتقلت إليه بالإرث، أجرها لمدة مثلا 7 سنوات 8 سنوات، عند ذلك هذا الوقت غالبا كان لا يبلغ فيها الصبي، بعد ذلك بلغ الصبي مبكرا، لأن البلوغ يكون بأحد شيئين، إما بالسن وإما بالاحتلام. بالاحتلام أن يرى مادة المني خرجت منه، هذا نقول عنه بالغ، أو بلغ 15 سنة قمرية سواء احتلم أو لم يحتلم. بالنسبة للذكور هذا سنه، هذه هي الطريقة بالنسبة للبلوغ. فأجر الولي مال الصبي، يعني لهو يبقى وليه ما لم يبلغ، فإذا بلغ انقطعت هذه الولاية عنه. فأجر الولي صبيا أو ماله مدة لا يبلغ فيها الصبي بالسن فبلغ فيها بالاحتلام وهو رشيد انفسخت في الوقف، لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره، ولا ولاية له عليه. يعني نحن عندما نريد أن نتكلم الآن في المرحلة الأولى عن الوقف، قال انفسخت في الوقف لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره. نحن قلنا ما المؤجر عندما أجر وكان ناظرا للوقف وبعد ذلك مات ذلك المؤجر، فهذه المدة إنما تستمر إلا إذا كان بغير أجرة مثلي. نعم. كذلك ولا ولاية له عليه ولا نيابة، ولا تنفسخ في الصبي لأن الولي تصرف فيه على المصلحة. قال له الولد أنا عندما بلغ أنا لا أريد أن أؤجر هذه الدار. قال له عندما كنت صغيرا لا تعرف مصلحتك، وجعلت قيما عليك من أجل رعاية مصلحتك، ولما جعلت عليك من أجل مصلحتك رأيت المصلحة أن أؤجر ولا يخالفني في ذلك أحد. أما أن تقول أريد أن أفسخ عقد الإجارة فعقد الإجارة لازم حتى يتم ذلك الأمر، وأنا ما تجاوزت حدودي فأنا أجرت مدة، هذه المدة في ضمن عدم البلوغ، يعني ضمن سن الصبا الذي تكون فيه، كونك بلغت في وقت مبكر قليلا هذا لا يفسخ هذه المدة في صدر البلوغ. بعد ذلك قال الشيخ وتبطل، ربما في بعض التعليقات على الجمل الأخيرة إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.